أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا في مسيرتنا هذه إلى سورة إبراهيم عليه السلام، وفي مطلع هذه السورة، هي سورة مكية، يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهنا يعني لابد أن تكون لنا وقفة. أولا، الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد من سور القرآن الكريم، يعني أعظم ما قيل فيها أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، يعرف أصوات الحروف لكن لا يعرف أسماء الحروف. فتسمية الحروف بمسمياتها في مطلع عدد من السور القرآنية شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالنبوة وبالرسالة. والقرآن دائما يجمع الظلمات ويفرد النور، والسبب في ذلك أن الحق واحد والباطل متعدد، يعني الكفر، الشرك، الضلال، الفساد، فالحق واحد، ولذلك دائما يجمع الظلمات ويفرد النور. ليس هذا فقط، بل أن الظلمة قد يسببها أشياء كثيرة، يعني أي حاجز مصمت من صخر أو من حائط أو من طوب أو من شجر أو من بشر أو من حيوان يكون ظلمة. يعني أما النور إذا جاء فيلغي هذه الظلمة. نعم. فمن إعجاز القرآن الكريم أنه في كل الكتاب يعني يجمع الظلمات ويفرد النور. بعد ذلك في الآية الرابعة يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يعني كثير من المسلمين بيختلف عليه الفهم في هذه الإشارة. الله هو الهادي، فهو لا يضل، ولكن يضل من يريد الضلال، يعني يتركه في ضلاله، ويهدي من يريد الهداية. يعني لو علم ربنا تبارك وتعالى بعلم المحيط أن الإنسان فيه ذرة حب للهداية يعين على ذلك، في قلبه مطموس بالسواد ولا يريد الهداية يتركه لضلاله. أما نجد في القرآن دائما كانت: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الله لا يضل أحد، الله يريد الجميع للجميع الهداية، لكنه يضل من أراد الضلال، يهدي من أراد الهداية. لذلك وددت أن ألمح إلى ذلك. وجاء في الصورة في الآية أيضا جمع الظلمات وأفراد النور. في الآية التاسعة من هذه الصورة المباركة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. محدش من المفسرين علق، طب ليه ما جاءش بين آدم ونوح عليهم السلام؟ كان هناك 10 قرون من هذه القرون الثابتة على التوحيد، يعني لم يخاف الشيطان أن يغريهم بشرك أبدا، كان يغريهم بقتله، بسرقة، بكذبة، لكن لم يشرك أحد من البشر بين آدم ونوح عليهم السلام. وأول صورة من صور الشرك بالله كانت في قوم نوح. وقلنا أن الشيطان مداخله للإنسان عجيبة، يعني لم يقل لهم أشركوا بالله، قال لهم: مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم هذه الملابس على كراسي ووضعهم هذه الكراسي من بيوت الصالحين لتتكرم الناس وعملوا بأعمالهم. وقلنا أن الجيل الذي عمل هذا العمل لم يعبد هذه الكراسي، ولكن من هنا جاءت أول عبادة للأصنام وللأوثان وللشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من دقة القرآن الكريم أن يقول في هذه الآية: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، لم يقل والذين من قبلهم، لأن الذين من قبلهم كانوا كلهم على التوحيد، لم يستطع الشيطان أن يغري فردا واحدا منهم يعني بالشرك بالله. ذات الإشارة في هذه الصورة الكريمة مرات عديدة بوصف الله بوصف فاطر السماوات والأرض، وفاطر يعني موجد أو خالق أو معيد، وفاطر زي خالق تماما. الفطر هو إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق. قلنا دائما الخلق إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، ففطر زي خلق تماما. الآية 19 في هذه السورة المباركة: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المقصود بالحق هنا يعني بالدقة الفائقة بالقوانين الثابتة التي تحكم هذا الوجود. الحق يعني كل خير، كل ما يشير إلى الخير، إلى الإحكام، إلى الدقة، إلى الإتقان. الله خلق السماوات والأرض بالحق يعني بهذه الدقة الفائقة. ونحن نلاحظ الآن أن أجرام السماء الدنيا يعني في كتلها، في أبعادها، في علاقاتها ببعضها منضبطة انضباط شديد، والكون يجري منذ 14 ألف مليون سنة دون خلل واحد بهذا النظام. في الآية رقم 37 من هذه السورة المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني ما هذا التثبيت؟ يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في الخبر يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا والقول الثابت. يعني أعظم ما يقول المسلم في حياته وينفعه بعد مماته شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في الآية 32 يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. طبعا خلق السماوات والأرض من أعظم الشهادات على ألوهية الله سبحانه وتعالى. يعني أي عاقل ينظر في بناء حتى الجزء الصغير الذي نراه من السماء الدنيا ويرى دقة الخلق وإحكام الضبط وأحكام العلاقات بين هذه الأجرام، يعني لابد أن يشهد أن هذا الكون لم يأتي عبثا، لم يوجد ذاته وذاته، بل لابد له من مجد عظيم الذي أتقن صنعته في بناء هذا الكون. والكون دائما يعني يشهد، السماوات والأرض يشهدان لله سبحانه وتعالى بفضل القدرة. يعني ما أحد يستطيع أن يوجد نجم في الشمس مثلا، أو خمر كتابع للأرض، أو كوكب كالأرض، ما أحد يستطيع ذلك. هذا شيء فوق طاقة الإنسان. ولذلك يكثر القرآن الكريم من ذكر السماوات والأرض كشهادة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. خلينا نحن نتكلم عن الماء، أن دورة الماء حول الأرض مما يشهد لله سبحانه وتعالى بالقدرة الفائقة. يعني من من البشر له قدرة على ذلك إلا الله؟ يعني الله يسخر، أولا أنزل الحديد على الأرض وهي قمة من الرماد، فأخرج كل الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض من داخل الأرض، فمن يقدر على ذلك إلا الله؟ وبعدين الماء هذا يعني لم يتركه ربنا تبارك على راكبا على الأرض وإلا فسد. الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية، فلو بقي الماء راكبا على الأرض لا يفسد الماء. فحرك ربنا تبارك على جزء من هذا الماء سنويا، وكم ثابت 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك على من داخل الأرض، وبعدين حرك جزء من هذا الماء سنويا تبخره أشعة الشمس تحمله الرياح يكون السحب، يرسل رياح أخرى محملة بهبات الغبار تلقح هذه السحب بما يسمى نوى التكثف، يبدأ بخار الماء يتكثف على هذه هبهات الغبار أي شيء من مواد الصلبة الأخرى، فتتكون قطرات الماء، فينزل الله تعالى هذا الماء بالقدر الذي يشاء في المكان والزمان الذي يشاء. ولذلك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرف. استغرب الصحابة يا رسول الله يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي الأمطار مغرقة والسيول جارفة، فيقول لهم ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. وهذا الذي يثبته العلم الآن، يعني كم الماء الذي يتبخر من سطح الأرض ثابت، وكم الماء الذي ينزل على الأرض ثابت، الذي يختلف التوزيع من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل بهذا الماء صفات طبيعية وكيميائية معينة ما أمكن لمركب أو سفينة أن تعبر هذا الماء. وجعل الماء يعني عنده ظاهرة اسمها التوتر السطحي، شدة تماسك جزيئات الماء مع بعضها البعض، سموها surface tension، يعني هذا التوتر السطحي هو الذي يحمل، يعني حامل الطائرات، يحمل سفن حاملة كونتينرات بمئات الأطنان أو يمكن بآلاف الأطنان، حاملة الطائرات عبارة عن سفينة كاملة، يعني مدينة كاملة عفوا. فلذلك نقول أن لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطى للماء من الصفات الطبيعية والكيميائية ما يعينه على حمل السفن على ظهره ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني عدة أمطار قليلة من الماء. فيمن عليهم ربنا تبارك بذلك، فيقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. أيضا يعني عملية الإنبات عملية لا يخطر عليها إلا رب العالمين، يعني من الذي أوجد يعني حبوب النباتات المختلفة وبذور النباتات المختلفة ليملأ الأرض بملايين الأنواع من النباتات إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما في عاقل يقول أن هذه الحبوب كونت نفسها بنفسها أو هذه البذور أوجدت نفسها بنفسها، لابد لها من موجد عظيم هو الذي خطط لإثراء الأرض مختلف أنواع النباتات وثمارها ومنتجاتها حتى تكون الأرض مهيئة للإعمار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يعني لو لم يوجد الله سبحانه وتعالى فضاريس الأرض لكان الماء هذا الذي ينزل من السماء يعني لا يستطيع أن يتدفق بالميول حتى يصل إلى مستوى سطح البحر. لذلك نقول أن كل قضية من قضايا هذا الوجود تشهد لله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أبدع هذا الكون لعلمه وحكمته وقدرته. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. طبعا من الذي سخر الشمس؟ قلنا أن الشمس كنجم من النجوم، والنجوم عبارة عن يعني كتل من غاز الهيدروجين أخف العناصر وأقلها بناء، يحدث ربنا تبارك وتعالى بعلمه وقدرته دوامات عاتية في قلب هذا النجم قلب هذه الكتلة من الهيدروجين، فيبدأ نوع ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نوع ذرات العنصر الثاني الهيليوم. وهكذا يعني جعل ربنا تبارك وتعالى النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة حتى الحديد إلى الحديد. وقلنا أن عملية الاندماج النووي عملية مطلقة للطاقة، يعني تعطي نجم الشمس 15 مليون درجة مئوية في قلبها، 6000 درجة في سطحها، مليون 2 مليون درجة في ألسنة اللهب المتدة منها. طب من يقدر على ذلك إلا الله؟ يعني العلماء الآن في الغرب بيحاولوا يقلدوا عملية الاندماج النووي كمصدر مصادر الطاقة، لكن لم يجدوا يعني بناء أو وعاء يتحمل درجات الحرارة الناتجة عن هذه العملية. يعني منين ألاقي أنا وعاء يصل فيه الحرارة 15 مليون درجة مئوية دون أن يتحطم أو ينصهر أو يدمر بالكامل؟ كل تأمل في جانبات هذا الكون يرينا جانب من جوانب عظمة الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته. سخر لكم الشمس والقمر ذائبين، يعني لولا حركة القمر حول الأرض ما أدرك الناس الزمن. يعني دورة القمر حول الأرض يحدد لنا بها ربنا تبارك وتعالى اليوم والأسبوع والشهر، و12 دورة قمرية لسنة قمرية. وسنة المسلمين كما ذكرت لحضراتكم مرة سابقة، يعني بعض الناس يتخيل سنة المسلمين قمرية فقط، لا، سنة المسلمين قمرية شمسية، يعني يحدد لنا فيها ربنا تبارك وتعالى الزمن إلى السنة إلى الشهر يعني والفصول بالقمر، ويحدد لنا سنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس. يعني رب جعل التجمعات النجمية اللي هي البروج، يسمونها البروج، يعني كل شهر شمسي نجد أن الشمس تقع في برج من هذه البروج. طب من الذي نظم ذلك؟ يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فالبروج آية من آيات الله، النجوم آية من آيات الله، الكواكب آية من آيات الله، الأقمار آية من آيات الله، لأن هذه كلها أولا وسائل إعمار للسماء الدنيا ووسائل تحديد للزمن بالنسبة للإنسان. فدورة القمر حول الأرض تحدد لنا اليوم والأسبوع والشهر، كما تحدد لنا الفصول الزمنية. يعني و12 شهر قمري يكون سنة قمرية، والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية ب 11 يوم، وال 11 يوم دول بيخلوا العبادات عند المسلمين تقع في مناخات مختلفة، في فصول مناخية مختلفة، حتى يكون الصيام دائما في الصيف أو دائما في الشتاء أو دائما في الربيع. فعملية تسخير الشمس والقمر وغيرهما من النجوم والكواكب آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشهد له بالألوهية. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين يعني دائمين مستمرين لا يتوقفان حتى تنتهي ينتهي هذا الوجود. وسخر لكم الليل والنهار، طبعا لولا تبادل الليل والنهار ما أدركنا الزمن أيضا، يعني تبادل الليل والنهار وسيلة أو الوسيلة في تحديد الزمن. طيب، وأيضا الحياة كما نعرفها لا تتحمل العيش في ظلام دائم ولا تتحمل العيش في نور دائم، يعني لا تتحمل لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. يعني النبات لو ظل في نور دائم يموت، لو ظل في ظلام دائم يموت، وكذلك الإنسان وكذلك الحيوان. فأيضا تبادل الليل والنهار ليس فقط وسيلة من وسائل تحديد الزمن، ولكنها ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على هذه الأرض. وآتاكم من كل ما سألتموه، طبعا كل فرد من عباد الله يتوجه إلى الله بالدعاء يطلب منه جانب من جوانب الخير، فالله يستجيب لبعض ولا يستجيب لبعض الآخر. ولذلك آتاكم من كل ما سألتموه، يعني كل ما يحتاجه الإنسان على وجه الأرض أعطى لبعض الناس جزء منه وأعطى الآخرين جزء من موضوع آخر، وحرم بعض الناس يعني بعلمه وحكمته وخبرته. وآتاكم مما من كل ما سألتموه، وإن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الواحد يبدأ يعد نعم الله على الإنسان لا تحصى، يعني دقة بناء الجسد البشري، يعني دقة انتظام الأجهزة المختلفة، دقة تبادل الليل والنهار، روعة المحاصيل النباتية والحيوانية على الأرض. يعني آيات من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينكرها إلا جاهل. إن الإنسان لظلوم كفار، وده لسه بنحكي واحنا جالسين تحت، يعني ينتشر الإلحاد والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، والناس ترى هذه النعم، يعني نعم الله على الفرد، نعم الله من حوله على الخلق الذي ربي هيأه لاستقامة الحياة على الأرض، يرى نعمة تبادل المناخ بين صيف وشتاء وربيع وخريف، يعني كل هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. حد فينا بيدفع ثمن الطاقة اللي تأتينا من الشمس؟ هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. حركة الرياح نعمة، المطر الذي ينزله الله من السماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، العافية التي يهبها ربنا تبارك وتعالى من عباده من نعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وجاء دعاء على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا أيضا من الدقة الراقية، الدقة الفائقة. لم يقل غير ذي نبات، قال غير ذي زرع، لأن النبات ممكن ينبت بطريقة فطرية. والذي يعني أكرمه ربنا تبارك وتعالى بزيارة مكة المكرمة وما حولها من شعاب ومن أودية يدرك أن فيها نباتات فطرية صحيح قد لا تقوم عليها حياة، ولكن النباتات موجودة. فقال بواد غير ذي زرع، والزرع يزرعه الإنسان، يعني النبات يشمل كل شيء، كل ما تنبت الأرض يطلق نبات. لكن يقول غير ذي زرع يعني نبات قائم على زراعته نفر من البشر. طبعا لم يكن في وادي مكة زرع سيدنا إبراهيم أي بشر يقيمون يعني زراعة ويقيمون حياة، والأرض هناك لا تسمح حتى بالزراعة، يعني أرض صخرية قاسية، التربة رقيقة جدا، الماء نادر يعني. فقال بواد غير ذي زرع، هذا أيضا من الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزيز. في آخر الصورة عندنا لمحة من أروع لمحات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والقرآن كله معجز. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما تكلمنا عن هذه الآية قبل ذلك، ولكن من باب التذكرة يعني نؤكد على أن هذا الكون الذي نحيا فيه يعني بأرضه وسماواته ونجومه وكواكبه وأخباره وكل ما فيه سيدمر تماما، يعني ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، ويحيطها بسماوات غير السماوات الموجودة حاليا. فقد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يعني احنا سنبعث من الأرض الجديدة ليس من هذه الأرض، وإن كان بقايانا تبقى في هذه الأرض. ومن فلاقة القدرة الإلهية أن الله سيعطي للأرض الجديدة كل ذرات هذه الأرض، فالبقايا الموجودة في القبور ستأتي لقبور شبيهة بالتي كانت فيها، وتنشق القبور من الأرض الجديدة، ويخرج الناس للحشر وللحساب وللميزان وللصراط من الأرض الجديدة. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، حتى ينبهنا ربنا تبارك وتعالى إلى هول هذا اليوم اللي ربي يهونه علينا جميعا. يعني لا تتخيلوه أما تشق الأرض عن قبورها وعن الأماكن التي دفن فيها الناس، ويخرج الناس عرايا حفاة عراة يعني يحشرون وعرضون أمام الله سبحانه وتعالى. الواحد بيتمنى أن يعني سيفلت من هذا الحساب، يعني أن يمر بسلام من هذا الحساب. فتنبهنا الآية إلى هذا الهول الكبير الذي أسأل الله تعالى أن يهونه علينا جميعا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لأن بقول هذه الآية من أعظم آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. علماء الآن لهذا الزمن تبصروا إلى عملية الانفجار العظيم، يعني أعظم تفسير لخلق ونشأة هذا الكون، أن الله جمع مادة الأرض والسماء في نقطة صغيرة جدا، فجرها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، تحولت إلى سحابة من الدخان. خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وكل أجران السماء الدنيا وباقي السماوات. العلماء الذين يؤمنون بذلك مختلفون فيما بينهم. طيب بعضهم يقول يعني هذا الكون أزلي سيبقى هكذا الأرض والسماوات إلى ما لا نهاية. بعضهم يقول أن الكون الآن بيتمدد، تحكمه قوتين، قوة الجاذبية وقوة الطرد المركزي، وعندما تتساوى القوتان يقف الكون على هيئته هذه، ويدركون أن الجاذبية مستمرة ولا تفضل مركزي مستمر، فيقولون سيدمر هذا الكون وهذا نهاية الوجود. لا، المصدر الوحيد لخلق كون جديد هي هذه الآية في أبيات سورة إبراهيم عليه السلام: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك أجرؤ على القول بأن هذه من أعظم آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله. اختتم السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. أقول كثير من الناس بيشكك في الآخرة. طيب، يعني كثير من الحكام الذين يتجبرون على الخلق يسرقون الدماء ويهدكون الأعراض ويسرقون الأموال ويسيئون إلى خلق الله، يموتون دون حساب، فهل من العدل الإلهي ألا يحاسبوا؟ فمن أعظم دلالات ضرورة البعث الجديد والحساب على ما عمل الإنسان أن بعض المتسلطين على الأرض يفلتون من علاقات الدنيا، ومن العدل الإلهي أن يكون فيه بعث جديد وحساب على كل ما عمله الإنسان. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الحج. أنا بس ما حبيتش أقارن بين كلام المفسرين لأنه موجود عندكم، يعني والله كالذي يفسر الماء بالماء، يعني يجيب نفس ألفاظ الآية ويعيدها بصياغة جديدة دون أن يشير إلى مدلول الآية، إلى الهدف من هذه الآية، يعني دون أن يشير إليه. والآيات عندي بس لا أريد أن أطيل عليكم. أنتقل بسرعة على سورة الحج، وهي أيضا من الصور المليئة بالآيات الكونية. يقول ربنا تبارك وتعالى في الصورة الآية التاسعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني كثير من المسلمين بيقرأ هذه الآية ولا توقف عندها. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أول الأنبياء؟ قال آدم. السائل يستغرب يقول: أو نبي كان؟ هل آدم هذا كان نبيا من الأنبياء؟ فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم، نبي كلمه الله. فيقول السائل: كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جمع الغفير 124,000 نبي. كم من هؤلاء الرسل؟ قال: 310 رسولا. وقلنا أن الفرق بين النبي والرسول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول لابد أن تأتيه رسالة، فإذا كانت الرسالة محفوظة وانصرف الناس عنها يبعث ربنا نبيا يرد الناس إلى الرسالة. إذا الرسالة ضاعت، شوهت، حرفت، بدلت، غيرت، فيرسل رسالة جديدة من نفس المصدر. فالدين واحد، فلا يتغير بين رسائل الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية إلا المعاملات، لأن مع تعقيد الزمن وكثرة الناس تختلف ضوابط المعاملات. أما العقيدة هي هي، العبادات هي هي، الدستور الأخلاق هو هو، يعني لا يتغير. اللي يختلف شيء من المعاملات، من فقه المعاملات. ولذلك الرسائل واحدة، جميع هذه الرسائل 310 أو 317 أو 319 رسالة كلها ضاعت ولم يبقى إلا القرآن الكريم. وأنا كررت كثيرا في هذا المكان المبارك أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه أو أن يختصر من حرف واحد، والله من أعظم معجزات هذا الكتاب. وهذا يحقق ما قاله ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي حفظ الذكر مش العرب ولا المسلمين، الذي حفظ رب العالمين. وأقول والله ودائما أقول لغير المسلمين أن من أعظم معجزات هذا الكتاب أن يبقى على مدى 14 قرن أو يزيد محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وهي اللغة الأصل، هي لغة أبوينا آدم وحواء عليه السلام، وهي لغة عدد كبير من الأنبياء، يعني آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، شعيب، كل هذا تكلموا اللغة العربية، وهي أصل اللغات. وجميع لغات الأرض اللي تزيد عن 1000 لغة الآن يعني هي اشتقاقات من اللغة العربية، لهجات من اللغة العربية، مع بعد تطورت إلى لغات مستقلة. ولذلك نجد كلمات عربية في كل لغات أهل الأرض، بين اللغة إن أنت تموت بمعدل لغة كل أسبوع تقريبا، وتبقى اللغة العربية ثابتة لأنها لغة أهل الجنة. يعني العربية هي الأصل الذي بدأ به وجود البشر، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة إن شاء الله تعالى. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. القرآن يتكلم كثيرا عن دور القلب. احنا ناقشنا ذلك مرات عديدة، إن القلب ليس مجرد مضخة تضخ الدم إلى الرئتين للتنقية، ثم تستقبل الدم المنقى تعيد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم وأولها المخ، لأن الدم إذا تأخر عن المخ ثواني محدودة يموت الإنسان. القرآن يقول أن القلب له أوضاع أخرى، لهم قلوب لا يفقهون به، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وجاء العلم يؤكد لنا ذلك، أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء في الجسم، هو the king of organs، ملك الأعضاء، يعني الذي يعطي أوامر بالمخ أكثر مما يتلقى منه، وأنه له مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوقان المجال الكهربي والمغناطيسي للمخ بمراحل كثيرة. يقول هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني ناس القلب مش بس مخ، يتكلم على الإيمان والكفر. وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني القلب وعاء يعني للإيمان أو الكفر، للحب أو الكره، للاستقامة أو الانحراف، للجد أو الهزل، يعني ليس فقط أنه مجرد مضخ. من الآيات المبهرة أيضا في كتاب الله هذه الآية رقم 14 في سورة الحج، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني ما في ولا كتاب من كتب التفسير يعني أوضح إيه المقصود من ذلك. هذه الآية فيها أكثر من وجه من أوجه الإعجاز، أولها ولو فتحنا، معناها إيه؟ معناها السماء ليست فراغ، لا زال الناس يتكلموا عن الفضاء الكوني، الفراغ الكوني، no space، يعني ما في شيء إطلاقا. لا، العلم يقدم الآن أن الكون هو كل ما حول الأرض من مكان وزمان ومادة وطاقة، وأنه بذلك شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك، لأنه فراغ ولكنه بناء كان. وزيف قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، الباب لا يفتح في فراغ، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. فأول لمحة من لمحات الإعجاز هنا أنه يصف السماء بأنها بناء، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اللمحة الثانية ظل، لأن ظل ظرف زمان لابد أن يكون في وقت النور، في وقت شروق الشمس، في وقت ضوء النهار، لأن الوقت الذي يتكون فيه الظل، والظل لا يتكون إلا في وجود النور. اللمحة الثانية فظلوا، يعني يقول لهم صاعدين يعني في وقت يعني النور الكامل، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اللمحة الثالثة يعرجون، والقرآن يصف الصعود في السماء باستمرار وصف العروج. ليه؟ لأن سماء الدنيا مليئة بالأجرام، وهذه الأجرام متباينة في كتلها، في كثافاتها، في سرعة دورانها، في تأثيره على ما حولها، فلا يمكن لأي صورة من صور المادة أو الطاقة أن تتحرك في السماء الدنيا في خط مستقيم، لا يمكن، لابد أن تتعرض كحركة الأعرج يعني. ولذلك القرآن دائما يصف الصعود في السماء بتعبير العروج، فظلوا فيه يعرجون. وحتى رب العالمين يصف ذاته العلية بالله ذي المعارج، يعني يشير إلى هذه الحكمة الرائعة، أنه لا يستطيع أي جسم مادي أو طاقي، يعني المادة أو الطاقة، أن يتحرك صعودا في السماء في خط مستقيم أبدا، وهو نازل يأتي في خط مستقيم، لكن وذلك في الصعود فقط، من الله ذي المعارج، يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم محرومون. هذه الجملة والله قالها مسحورون نعم مسحورون نعم قالها رائد الفضاء أول رأي جاء صبرت أنه والله قال الكلام كأنه الترجمة الحرفية لهذه الآية. قال I have almost lost my eyesight. أنا تقريبا فقدت بصري. As if something magic has come over me. كأن شيئا من السحر قد اعتراني. يعني والله من أعظم لمحات الإعجاز. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني طب ليه رب العالمين قال هذا الكلام؟ هي إشارة ضمنية رقيقة إلى رقة طبقة النهار. يعني طبقة النهار لا يزيد سمقها عن 100 كيلومتر. طب الضوء جايلنا أصلا من الشمس، هذا ضوء الشمس أغلبه لا يرى، يعني لا ينير، يعني في حزمة صغيرة اسمها حزمة الضوء المرئي اللي ربي يعني بعلمه العظيم يجعله يندمج مع بعضه البعض في الغلاف الغازي للأرض، فيدينا نور الأبيض الجميل اللي نتمتع به في وضح النهار. طيب الذين صعدوا يعني وتجاوزوا هذه الطبقة صدموا بالظلمة. طب النور أصلا جاي من الشمس اللي السماء سوداء بالكامل، والشمس والنجوم عبارة عن بقاع نقاط فائقة البهت، يعني باهتة جدا، نقاط باهتة للغاية لا تكاد تعطي نور. فقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وطبقة النهار يعني لم يعلم الناس رقتها إلا بعد ريادة الفضاء في أواخر الستينات من القرن العشرين. كل هذه بتؤكد على صدق القرآن الكريم وصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. في آيتين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وبعدين يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. طيب يعني ايه هذا الكلام؟ قلت من شويه ان البروج هي تجمعات نجميه يراها اهل الارض في اشكال هندسيه معينه، الميزان، ايه الاسماء، القوس، يعني يسموها، هي ليست يعني بهذا الشكل، ليست بهذا الشكل. يتفلسف عليه بعلمها بتفلسف عليه. ف ليست بالضروره ان التجمعات دي واحده، ولكن هكذا يراها الانسان من على سطح الارض. طيب هذه التجمعات تلعب دورا مهما في تحديد الشرق، لان هم 88 برج، الابراج 88، 12 منهم تقع الشمس في واحد منهم كل شهر، فيستطيع الإنسان أن يحدد الشهر عن طريق البرج الذي تقع فيه الشمس. باقي 88 برج هي زينة للنظريين ووسيلة تحديد الاتجاهات. يعني فقال ربنا تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظريين. فالبروج أولا هي وسيلة تحديد الشهور الشمسية، والزايد عن ذلك هو زينة للسماء كما يراها الناس. وحفظها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يعني ربي جعل هذه النجوم عندما تنفجر تتحول كتلها إلى قطع صغيرة من الصخر، والصخر العالي الكثافة جدا، فبعض هذه الكتل تنزل على الأرض رزق زي زي الحديد وزي غيره من العناصر، وبعضها شهب وشهاب هو اصلا نيزك، ولكن حجمه صغير فباحتكاكه للغلاف الغازي للارض يحترق احتراقا كاملا وينزل على الارض على يترمى. وربي جعل هذه الشهب يعني رجوم للشياطين، وكان الشياطين يسترقون السمع في القديم، ولكن بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم حرمهم ربنا تبارك وتعالى من هذه العملية. فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزدناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ضمير في حفظناها هي السماء، الله من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها، ويمكن أن أقول لحضراتكم قبل ذلك أن الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، وإذا لم يفهم الإنسان دلالة كلمة الأرض في الآية يروح من المعنى تمام، تأتي بمعنى مادة الأرض التي كانت مندمجة مع مادة السماء في الجرم الابتدائي الأول. يقول أول مرة الذين كفروا على السماوات والأرض كانتا رتخا ففلقناهما، يعني مش كوكب الأرض، لا مادة الأرض ولا كوكب، يعني بناء السماء ولكن مادة السماء. تأتي بمعنى الأرض الأولى التي انفصلت من هذا الجرم، تأتي بمعنى الأرض بعد تمييزها إلى سبع أرضين، تأتي بمعنى قشرة الأرض، وهنا في هذه الآية المقصود بها قشرة الأرض. ويعني في خطأ كبير في كتب التفسير لما اعترف مثلا الأرض بدناها ويتكلم على الكرة، يقول لك إزاي طب الأرض كرة إزاي تمد، كرة إزاي تمد، لا المقصود هنا قشرة الأرض غلاف الأرض. تأتي بمعنى جزء من هذا الغلاف، يعني الأرض التي باركنا حولها كبيت المقدس مثلا. تأتي بمعنى الأرض الجديدة التي تخلق بعد تدمير هذا الكون، تأتي بمعنى مع تدمير الكوكب وخلق الأرض الجديدة. فلا بد أن أستوعب من سياق الآية مدلول كلمة الأرض، وإلا يضيع من المعنى بالكامل. فأقول والأرض مددناها، المقصود هنا قشرة الأرض، وثابت علميا أن أرضنا الابتدائية بدأت بمحيط غامر لم تكن هناك يابسة في قشرة الأرض، ثم فجر الله قاحض المحيط الغامر بثورة بركانية، تكون سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط سموها العلماء الحافة في وسط المحيط، أول قمة برزت فوق الماء شكلت جزيرة بركانية مثل جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، ومن هذه الجزيرة نمت اليابسة على هيئة قارة واحدة سميها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارة. ربي فتت هذه القارة الأم إلى سبع قارات، وبدأ القارة تنزاح متباعدة عن بعضها البعض. وأما قل والأرض مددناها، يعني قشرة الأرض بدأت من جزيرة بركانية واحدة، ومع ثورة البراكين مدها ربنا تبارك وتعالى إلى قارة واحدة عملاقة سميها العلماء القارة الأم أو أم القارة. وهذا لم يكتشف إلا يعني في القرن العشرين أواخر القرن العشرين. وألقينا فيها رواسية وهي الجبال، وكثير من غلاة النصارى يعني ينتقدوا قول القرآن الكريم عن الجبال أنها خلقت بعملية إلقاء، وهذا غير صحيح. العلم يثبت لنا الآن أن كل الجبال تكونت بعملية إلقاء حقيقية. القشرة هذه اللي رب فتتها إلى سبع قارات تحركت إما متباعدة عن بعضها البعض أو مصطدمة ببعضها البعض، لما تبعد عن بعضها البعض كونت قيعان المحيطات وقيعان البحار العميقة، لما تصطدم بعضها البعض تكون السلاسل الجبلية. طب كيف يتكون الجبل؟ لوح ينزل تحت لوح فتقشط كل الصخور الرسوبية على سطح اللوح النازل وتلقى على اللوح الرأسي، فهذه عملية إلقاء. أما ينزل أكثر ينزل في فضاتك ذات حرارة عالية فيبدأ ينصهر فيفجع البراكين، والبراكين تبدأ بعملية إلقاء تلقيها في الفضاء وعين تنزل على الأرض، يعني عملية إلقاء حقيقية. أما تنزل أكثر تمر بنطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، يزيح جزء من هذه الصخور المصهرة ويدفعها إلى أعلى، وهي اللي بتكون قلب الجبل حقيقة. فعملية الجبال حقيقة لم يدرك الإنسان أنها تتكون بعملية إلقاء متعددة الأشكال والأوصاف إلا في القرن العشرين. وكنا القرآن يقول وألقى في الأرض رواسية، رواسية ليه؟ لأن هي بتقلل من عملية زحف القارة، عملية تحرك هذه الألواح، الجبل بيثبت هذا وقليلها. ولولا من تقليل هذه الحركة ما استطاع أن يحيى على سطح الأرض كائن حي، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان، لأن زمان كانت الحركة عنيفة جدا وهي مدونة في الصخور، يعني مش كلام نظري، إن الحركة زمان عنيفة جدا. اللي هدأ من هذه الحركة الجبال، وألقينا فيها رواسي، فهي رواسي حقيقة، وأنبتنا فيها من كل شيء مخزون، يعني أي مساحة من الخضرة على وجه الأرض يدرك الإنسان أن فيها من بديع صنع الله سبحانه وتعالى من الخلق، كل نفسه تلعب دور في إصلاح هذه الحياة. كل شجرة تنبت ما ثمار ما تحتاجه هذه الحياة، وأنبتنا فيها من شيء ملزوم، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزق رب العالمين، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من شيء ملزوم، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. احنا قلنا أن النجوم عبارة عن أفراد نووية علاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه هذه الحياة من عناصر ومركبات، يعني يصل إلى الحديد ثم ينفجر النجم، يتنافر الحديد صفحة السماء، يبدأ يصطاد لبنات أولية للمادة من صفحة السماء، فيكون لنا كل شيء. لعلي ذكرت أن نجم من النجوم تحول إلى كتلة من الألماس، وكانوا الفلكيون يمزحون يقولون يعني لو انفجر هذا النجم ونزل على الأرض لا أفلس تجار المجوهرات، يعني أصبح الألماس يعني أرخص من الذهب. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني من الماء إلى الأكسجين إلى الغازات المختلفة إلى العناصر إلى المركبات، كل موجود في السماء، وما ننزله إلا لقدر معلوم حتى لا يفسد الإنسان ولا تفسد هذه الحياة. الله ينزل من خيراته على أهل الأرض بقدر موزون، ودي دعوة إلى ترشيد السلوك على الأرض، ما يكونش المسلم مسرف وما يكونش يعني مبالغ في البخل ويعني الإمساك على نفسه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلابد أن ندرك الإنسان أن الثروات المحيطة بنا بدءا من الماء إلى التربة إلى الثمار إلى المعادن العاصف، كل هذا ينزله ربنا تبارك وتعالى بحساب دقيق، فلا يجوز الإسراف فيه بشكل من الأشياء. وأرسلنا الرياح لواقف فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أغلب كتب التفسير القديمة والجديدة يقولون لواقع تلقيح النبات، أن الرياح تحمل يعني وسائل الأجزاء المذكرة إلى الأجزاء المؤنثة في النباتات فتقصد النباتات بهذه الصورة، ولكن هنا المقصود هو تلقيح السحب مش تلقيح النبات. أرسلنا الرياح لواقح للسحب، لذلك نقول بعدها فأنزلنا من السماء ماء، يعني عملية تلقيح السحب. قلنا أن السحب تحمل بخار الماء، هذا البخار الماء لا ينزل مطرا إلا إذا تم تلقيح السحابة بنور تكثف، هباءات دقيقة من الغبار أو من المواد الصلبة، يبدأ الماء يتكثف عليها حتى يصل إلى كتلة معينة ينزله ربنا تبارك وتعالى بالقدر الذي يشاء وعلى من يشاء من الناس ومن الخلق. وما أنتم له بخازنين، يعني فيه مساحات كبيرة من سطح الأرض مش فيها أنهار ولا بحيرات ماء، طب دول يشربوا إزاي ويعيشوا إزاي؟ رب العالمين جعل في صخور الأرض أنواع من الصخور عالية المسامية عالية النفاذية. مسامية يعني فراغات بين حويبات الصخور، والنفاذية تواصل هذه الفراغات مع بعضها البعض حتى يستطيع السائل أو الغاز أن يتحرك فيها بينها. فهذه الطبقات قبل خلق الإنسان بملايين السنين مرة كبيرة، فلما ينزل المطر يخزن أغلب المطر في هذه الطبقات. قولوا وما أنتم له بخازنين، لا لا ما في أحد فيكم لعب دورا في خزن هذا الماء لكم، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ومعين حتى تصل آية لقول ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين والحمأ المسنون، بعد أن يعني يمضي وقت على هذا الطين فيتعفن ويسود لونه وتفسد رائحته، حتى يرينا ضعف خلق الإنسان، ضعف أصل الإنسان، حدش يتكبر، حدش يتغطرس أو يستعلي على بقية الخلق، كلكم مخلوقين من صلصال من حمى مسنون. طيب هذا هو خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، لأن ربنا فسر لنا في القرآن الكريم أنه خلقهما من صلصال حمأ مسنون. طيب ما كل طفل يولد الآن يعني لينمو في رحم أمه يتغذى على لبنها، على لبنها عفوا، لما يولد يتغذى على لبنها، لبنها أو لبن أم أخرى، والدم واللبن مستخدم من غذاء الأمة أو من غذاء المرضعة، فهو برضو أصله من هذا الطين. وعندما يموت الإنسان يتحول إلى هذه المراحل، يعني يتعفن ويتحول إلى حمى مسنون، ثم يجف يتحول إلى طين، وبعدين يتماسك الطين صلصال، وبعد حتى ينتهي إلى تراب عادي. يعني فخلق الإنسان أيضا من علامات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. طيب أنا سأوقف عند هذا الحد، وإن كان صورة الحجر فيها آيات أخرى كثيرة، لأترك المجال لتساؤلاتكم إن كان عندكم تساؤلات إن شاء الله تعالى.